السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه وتعالى وإنما رباهم على أن يكونوا أعزة، يرفعون الرؤوس ولا يخفضونها إلا لمن فطر السماوات والأرض. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزرع في صحابته ويعلم أمته كيف يكون أعزة. في صلح الحديبية كان من بنود الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش أن من دخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم فله ذلك، ومن دخل في حلف قريش فله ذلك. فدخلت خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، ومع مرور الأيام ولم يكن ذلك غضبت بنو بكر بخزاعة فبيتوه، أي خرجوا عليهم بالسيوف ليلة، وساعدتهم على ذلك قريش بمالها ورجالها حتى احتمل خزاعة بالحرم. ومعلوم أن الحرم كان معظما حتى في الجاهلية، أن من اعتصم ببيت الله تعالى يجب الجذب والوقوف عنه، إلا أنهم لم يعرفوا بذلك حرمة. ثم قال أبو سفيان: لقد حدث في القوم مثلى، أي مثلوا ببعض القتلى، ومنهم حمزة رضي الله تعالى عنه، ولم أرضى بذلك، أنا ما كنتش أعلم بذلك، ولم يسبقوني، يعني كمان أنا مش حزين على ذلك. ثم قال أبو سفيان يرتزي شعرا، يقول شعرا: ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بدر عشر ثم أهل شجر وغير ذلك حتى تعلم اللي هو القاتل او الحارق فيهم. فاتى الى الاسقف وقال له: استحييك بالله ان تعطيني القرب. فابى وسب النبي صلى الله عليه وسلم سبا قبيحا. فما كان من الغلمان الا ان نزلوا عليه بالصواريخ. انت ممكن عفانا الله واياكم من ذلك، او ممكن انسان يسب الله تعالى الله يصرف عنه، لكن انسان يسب النبي صلى الله عليه وسلم لا. اللي يسب النبي حتى السيف على رقبته، يضرب بالسيف، ليس له توبه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ربنا ما لأن رأيته لأضربنه في الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاة تدوم بمرور الزمان ومرور الأحيان. ثم أما بعد، عباد الله، تقول العرب: القناعة خير من التضاع. أي تقول عندك قناعة خير من أن تتذلل إلى إنسان لا يعطيك. القناعة خير من التضاع، والتقلل خير من التذلل، والفرار خير من الحصار. كونك ترضى بأن تكون متقللا من الدنيا هذا خير من أن تتذلل لإنسان. وهذا الآن شأن العرب، يتذللون للغرب ويبتغون عندهم الدفاع والعزة والمنع، وكل هذا لا ينفع، لأن الذي يعطي ويمنع هو الله تعالى. وانظر إلى أصحاب الفيل لما أتوا كي يهدموا بيت الله تعالى، ولم يكن يومئذ هناك موحد يدافع عن بيت الله تعالى. تولى الله سبحانه وتعالى الدفاع عن بيته، وكأن الله تعالى يقول لنا بعد أن قص علينا ذلك: ألم تر كيف فعل ربك سبحانه وتعالى؟ هو صاحب القوة كلها. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل في ذهاب وهباء؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة. هذا الحجر عباد الله يقاتل معك إذا أخلصت لله تعالى إياك. هذا الحجر الصغير ألقي مع طير الأبابيل. هذا الحجر كان في قصة الغلام مع الراهب: أمسك بحجر وقال: اليوم أعلم أمر الله بالحق إلى الله أم أمر الساحر. ثم ألقى الحجر ناحية الدابة ويقال بأنها أسد، فقتل الأسد. كذلك في آخر الزمان ينطق الحجر ينادي عليه: يا مظلم، هذا يهودي القلب، تعالى فاقتله. إن الكون بأسد يقاتل معك. عندما يكون لك عزة واعتصام بالله تعالى، لكن لما تعتز بقوتك لن تنفعك القوة. وانظر إلى جيش المسلمين في غزوة حنين، خرج الجيش في 30,000 مقاتل، حتى قال أحد المسلمين: لن نهزم اليوم من قلب. فالله تعالى